نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة، يقول: ما حكم خطبة العيد؟ وهل يجوز الإنصات لها؟ وهل يجوز الاكتفاء بخطبة واحدة؟ خطبة العيد ذكر العلماء أنها سنة وليست بواجبة ولا شرطا في صحة الصلاة، خلاف خطبة الجمعة إنها واجبة وشرط لصحة الصلاة عند أكثر أهل العلم، والاستماع لها ليس بواجب، بل من شاء بقي وأنصت لئلا يشوش على غيره، ومن شاء انصرف ولا إثم عليه في ذلك. وأما كونها خطبة أو خطبتين فإن الأحاديث المتكاثرة الصحيحة أنها خطبة واحدة، وقد ورد في السنن أنها خطبتان، وأخذ بذلك أهل الفقه، فمن اقتصر على خطبة واحدة فإنه لا يعنف عليه، ومن أتى بخطبتين فلا بأس. إذا كانت النساء لا تسمع الخطبة ينبغي أن يذهب إليهن ويعظهن كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما إذا كنا أسمعنها عن طريق مكبر الصوت فلا حاجة إلى الذهاب إليهن، ولكن ينبغي أن يذكر ما يختص بالنساء من التوجيه والموعظة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.